بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: باب الهدنة، عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام أو نائبه فيها، ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا، وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة، أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية، فإن لم يكن جازت 4 أشهر لا سنة، وكذا دونها في الأظهر، ولضعف تجوز 10 سنين فقط، ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة، وإطلاق العقد يفسده، وكذا شرط على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا أو ترك ما لنا لهم أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار أو بدفع مال إليهم، وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء ومتى صح وجب. معنى الهدنة في الواقع الموادعة والمعاهدة والمسالمة والمهادنة ما بين الأقوال، ولذلك بمعنى نوع من أنواع المصالحة بين المسلمين وبين الكافرين حرب، هل يجوز لنا أن نترك القتال مدة معينة سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض، هل نسكن عن الحرب؟ طبعا هذه المسائل جعل الإسلام لها قواعد. الإسلام لا يريد سفك الدماء ولا يريد قتل الأبرياء، وإنما يريد الإسلام أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، فإذا دخلوا عن طريق السلم فهذا أولى من أن يدخلوا عن طريق الحرب، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. هذا الأمر الذي فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم مع قريش في عام الحديبية عندما منعوه أن يدخل إلى مكة المكرمة، وأرسل إليهم سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وانتشر الخبر بقتل سيدنا عثمان، فتعاقد الناس جميعا والصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال المشركين، لكنهم عندما أرسلوا سهل فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السهولة من اسمه، ولذلك كان بينه وبين المشركين عقد. هذا العقد طبعا أخذ الحكام وأخذ الفقهاء منه أحكاما كثيرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد عقد النبي عليه الصلاة والسلام حكما لأهل مكة، وأهل مكة عبارة عن إقليم مثل مسألة الروم، كما نقول لبلد من البلاد مثلا اليوم، فهذا الإقليم مثلا بلدة كبلدة الهند باكستان كذا، هذه بلدة يعني إقليم معين يضم عدة مدن، هل من الممكن أن نعقد هذا الأمر للكفار؟ نعم، لكن هذا الأمر من يتولاه؟ قال الشيخ: عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام أو نائبه فيها، يعني إما أن يقوم الإمام مباشرة أو أن يقوم إمامه نائبه فيها. فمثلا في الحديبية عندما قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الإمام فيها، ولو انتهى الأمر مع سيدنا عثمان رضي الله عنه عندما أرسل رسولا إليهم لكان ذلك مقدرا على أن النائب هو الذي قام بهذا الفعل. قال ولبلدة يجوز لوالي الإقليم. نعم، جعلنا إقليما معينا تحت أحد الولاة. أرادت هذه البلدة مدينة قرية من القرى، أرادت بعد ذلك أن تشر عن طريق الصواب، هل يجوز أن يفعل والي الإقليم معها أيضا صلحا؟ ما هي أسباب الصلح التي يعني قد يدعو الصلح إلى مفسدة وقد يدعو إلى خير؟ قال الشيخ وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا. أحيانا يرى الإمام أن عدد الكفار يفوق عدد المسلمين بعشرة أضعاف، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ لو أمر جيشه أن يدخل إلى القتال عند ذلك مات الجيش وفني تماما، فما العمل؟ العمل أن يستعد هذا الإمام لفترة معينة وأن يهيئ السلاح الكافي لقتال هؤلاء. إذن هنالك سبب من الأسباب مثل ضعفنا. طبعا إذا قلنا نقول هذا الأمر بمثل مسألة الضعف، وأول ما يبدأ الضعف بقلة العدد والعدة، والإسلام جعل لنا قاعدة هامة جدا، إذا كنا نصفهم في العدد فهذا يكفي، يعني يجب على كل واحد من المسلمين أن يتصدى لاثنين من الكافرين، بينما كان في أول التشريع يجب على كل واحد أن يتصدى لعشرة، فالله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم، وجعل الله لكل مئة يعني لكل مئة من المجاهدين أن يقفوا تجاه مئتين من المشركين، وهذا يدل على أن الواحد مقابل الاثنين من الكفار. طبعا هذا لضعف بقلة عدد، وأهبة يعني بقلة سلاح، قد يوجد العدد لكن لا يوجد السلاح، قد تكون السنين سنين مجدبة، سنين ليس فيها خير، لا يوجد أسلحة عند المسلمين، فماذا يفعلون؟ من الممكن أن ينتظروا، أو أحيانا نرى أن بذور خير تنبت عندهم، وربما يدخل هؤلاء في دين الله تبارك وتعالى. فالغاية من الجهاد في سبيل الله أن يدخل الناس في دين الله عز وجل، وقد دخل هؤلاء أو قاربوا أن يدخلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أهدر دم صفوان، فطلبوا منه صفوان بن أمية وطلبوا منه أن يجعل له وقتا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدل أن يعطيه يوما أو يومين أعطاه أربعة أشهر صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أو بذل جزية، يعني هنالك نقاش نتوصل إليه من أجل أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأن يقبلوا أن يكون حكم الإسلام مسيطرا عليهم. فإن لم يكن هذه الأمور، لم يكن ضعف في عددنا ولا ضعف في قوتنا ولا يرجى إسلامهم ولا يوجد بذل جزية، جازت لأربعة أشهر. قال لا سنة، وكذا دونها في الأظهر، يعني هذا هو الذي نصصنا عليه، فلا يجوز أكثر من ذلك. أما إذا وجد الضعف حقيقة وهذا الضعف يحتاج إلى تأسيس قوة، فالجيش لا يتأسس ما بين يوم وليلة، وإنما نحتاج إلى قوة، فغاية الهدنة التي هادن فيها صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية عشر سنين، ولذلك لما كانت هذه المدة قال ولضعف تجوز عشر سنين فقط. طبعا المسلمون لم يكونوا في ضعف، ولكن هذا ما أخذنا عليه، كان الإسلام يتقوى تدريجيا، ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة. أحيانا من الممكن أن يزيد على عشر سنين، لا يجوز لأي إمام من أئمة المسلمين أو من حكامهم أن يزيد على عشر سنين، إنما يعقد العقد بعشر سنين، فإذا انتهت فمن الممكن أن يعقد عقدا آخر، وهذا على حسب المدة الذي يعني يكون معه. أما ما يحدث اليوم ما بين المسلمين وما بين الكافرين من إطلاق الأمر على غاربه، هدنة حدثت وبعد ذلك لا يحدث هنالك حروب ولا يحدث هنالك جهاد في سبيل الله عز وجل، من باب الإطلاق فهذا عقد فاسد لا يصححه الإسلام على الإطلاق. ولذلك قال الشيخ: وإطلاق العقد أو العهد الذي بيننا وبينهم يفسده، وكذا شرط على الصحيح. يعني هنالك بعض الشروط إنما تجعلنا مرغمين وتجعلنا مقهورين. الشيخ جعل منها بعض هذه الشروط، قال: وكذا شرط على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا. هذا الشرط شرط عدونا أنه إذا وقع الأسير منا عنده لا يفكه مثلا، فهذا شرط باطل، بل على المسلمين جميعا أن يقاتلوا من أجل فك رجل أو فك امرأة. وهكذا وجدنا أن تلك المرأة عندما نادت ومعتصما وتحركت الجيوش وتحركت القوافل لنجدتها، لكن اليوم مئات النساء اليوم تصرخ لكن يسمعون، لكن ليس عندهم نخوة كنخوة المعتصم في ذلك الوقت وكنخوة ذلك الإمام الذي يغار على الإسلام والمسلمين. أو ترك ما لنا لهم، يعني ترك الذي لنا، ما هنا موصولة، ترك ما لنا أو ترك مالنا، يعني الأموال التي لنا، وما لنا أوسع من كلمة مالنا. الماء ترك مالنا أي مال العاد، أما عندما مالنا كل شيء لنا له هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. استولوا على أرض، استولوا على متاع، استولوا على، نترك هذا لهم لا يجوز بحال من الأحوال. أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار، الذمة شيء فرضه الله عز وجل، أما أن يبقى هؤلاء في علو ونحن في انخفاض فهذا لا يجوز أبدا. أو بالعكس أن يدفع المسلمون الجزية لمن؟ للكفار، وهذا لا يجوز أيضا بحال من الأحوال. قال: وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء. الإمام كان في موقع قوة ولم يكن يعني في موضع ضعف، والله عز وجل خاطبنا فقال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون. ولذلك للإمام أن ينقض متى شاء. وقال عليه الصلاة والسلام ليهود خيبر، قال: أقركم ما أقركم الله، يعني في المدينة أو في جزيرة العرب. وهذا الكلام لا يصح اليوم لإمام من الأئمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتلقف الوحي من الله عز وجل، فهو يعلم متى يقرهم الله ومتى لا يقرهم الله. أما نحن فالواحد منا لا بد أن يحدد وقتا معينا. ثم قال بعد ذلك مبينا أحكام هذه الهدنة، قال: ومتى صح وجب، يعني وجب على الإمام وعلى نائبه أو نائبه الكف عنهم حتى تنقضي، يعني يدفع كل أذى عنهم. فعلنا هدنة وعلينا أن نلتزم في كلامنا وأن نحترم مواثيقنا وعهودنا، والله عز وجل قال لنا سواء مع المسلمين أو مع الكافرين: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كتبنا عهدا فيجب علينا أن نوفي بعهدنا ما لم يغدروا بنا حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح. أصدروا إعلانا فقالوا: نقضنا العهد بيننا وبين المسلمين. قال الله عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما داموا على استقامة عند ذلك. أما إذا، وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلى المدة التي صالحتموهم عليها. أو ينقضوها بتصريح، يعني صرحوا ذلك كما قلنا، أو قاتلون حركوا جيوشهم، أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا، صاروا يريدون أن يبحثوا عن الخلل الموجود في حدود البلاد المسلمين، أو قتلوا بعض المسلمين، كل ذلك مما يتناقض مع الهدنة التي نفعلها. وإذا انتقضت جازت الإغارة عليهم وبياتهم. الإغارة إذا انتقضت معنى ذلك، طبعا تنتقض أحيانا بمسبة الله، بمسبة القرآن، بمسبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك مما يؤدي إلى نقض العهد. عند ذلك تجوز الإغارة عليهم بياتا وهم نائمون، من الممكن أن نفعل ذلك بهم. ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض فيهم أيضا. أحيانا يفعل بعض الناس فعلا، سكتوا عن فعلهم، أحبوا ذلك الفعل، رضوا به، لم يقوموا بأي شيء ينكرونه، ماذا نقول لهم في هذه الحالة؟ هل نقول لهم عليكم أن تبقوا على هذه الحالة؟ لا. لذلك إذا أنكروا عند ذلك هؤلاء يعملون يعني خطأ الواحد الاثنين مع الإنكار منهم هذا يقبل، أما إذا أخطأ بعضهم ورضي الباقون بقولهم ورضوا بفعلهم عند ذلك ينتقضوا، معنى ذلك السكوت على الشيء إقرار به. انتقض فيهم أيضا، انتقض العهد الذي بيننا وبينهم. بعد ذلك قال وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد. نحن هؤلاء أنكروا، قالوا إن هذا الشخص الذي فعل اعتزل عنا، فعل شيئا يمثله لا يمثلنا، انتقموا منه إن أحببتم إلى غير ذلك، ونحن باقون على العهد معكم. عند ذلك لا ينتقض العهد أبدا. ولو خاف خيانته فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن. إذن ولو خاف خيانتهم في هذه الحالة، طبعا بأمارات تدل عليهم، عند ذلك فقال للإمام أن ينبذ العهد الذي بيننا وبينهم، هذا ما قاله ربنا، وإما تخافن من قوم خيانة ويبلغهم المأمن ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة. لا بد أن يكون هنالك دليل، أن يستشعر شيئا وبعد ذلك يفعل هذا الفعل، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ثم قال الشيخ ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم. وأنتم تعلمون أن هذا حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أسلمت امرأة وجاءت إلينا فلا تدخل في العهود والمواثيق، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذن ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم، فإن شرط فسد الشرط، يعني وبقي، وهل يفسد العقد؟ قال وكذا العقد في الأصح. وإن شرط رد من جاء مسلما أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأرض. هذا عهد حدث بين المسلمين وبين رسول الله وبين الكفار، فقالوا عليك أن ترد كل إنسان يخرج منا إليك مسلما، فالنبي عليه الصلاة والسلام ردهم، فما كان منهم إلا أن يجلسوا في الطريق يعني ما بين مكة والمدينة، فكانوا شوكة على الكافرين. فأراد أبو سفيان ومن معه من أهل قريش أن يتنازلوا عن هذا الشرط، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر هؤلاء بأن الله سيجعل لهم مخرجا وفرجا قريبا، فكانوا أول عصابة تقف تجاه المشركين تعترض أموالهم وتعترض رجالهم ولا تجعلهم آمنين أبدا في حال من الأحوال. أما إذا جاءت امرأة إلينا، نعم، هل يجب دفع مهرها إلى زوجها؟ لأنها بمجيئها انفسخ عقدها. لا، عند ذلك قال أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر، ولا يرد صبي ولا مجنون، هؤلاء غير مكلفين أيضا، وكذلك العبد والحر لا عشيرة له على المذهب، لأنه إذا كان له عشيرة فيتقوى بعشيرته، أما إذا لم يكن له ذلك عند ذلك سيقومون بإيذائه، وهذا إيذاء مسلم ولا يجوز بحال من الأحوال. ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها، لأن العشيرة عادة مع أن الكفار لهم موقف كانوا مع المسلمين دائما يحمون أبناءهم، والقبلية عندهم لها مرتبة معينة، ولذلك لا يجعلون القبيلة الأخرى تقتله إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه، عند ذلك خلينا بينهم، لكنهم بالنسبة إلينا ما استلمناهم، لكن بالنسبة إليهم ما استطاعوا أن يحافظوا عليهم، فربما قتلوهم، يعني كما فعل بعض الناس مع الأسرى، أعطيناكم هؤلاء الأسرى، الأسرى أو أعطيناكم هؤلاء الذين جاءوا انقلبوا عليكم في الطريق فقتلوا الحراس، وبعد ذلك صار لهم قوة، هذا لا علاقة لنا نحن بهذا الأمر. ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين طالبه ولا يجبر على الرجوع، نحن ما استلمناه لكن ليس لنا قدرة أن نوصله إليهم، ولا يلزمه شرعا هذا المسلم الذي جاء إلى المسلم كان كافرا وجاء مسلما، هل يلزمه الرجوع ولو كتب في العقد؟ لا. وله قتل الطالب، يعني أرسله مع اثنين، وهذا ما حدث في الطريق لكثير من المسلمين فإنهم تعرضوا لذلك وقتلوه، وهذا ما فعله طبعا جماعة أبي بصير الذين كانوا بين مكة وما بين المدينة. ولنا التعريض له بدل التصريح، يعني نحن أي من الممكن عند ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصبر أبا جندل فإنهم هم المشركون، وإنما دم أحدهم كدم كلب يعرض له بقتل أبيه، يعرض له بقتل أبيه، عند ذلك كأنه قال من الممكن أن تقاتلهم، لكن ما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء، يعني إذا كان أحد الناس قد جاء مرتدا إلينا عند مرتدا منا إليهم، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام فلا رده الله، من جاءكم منا فسحقا سحقا، من جاءنا منكم مسلما رددناه، كأبي بصير وأمثال، ومن جاءكم منا يعني من المسلمين قد ارتد عن دينه فالنبي دعا عليه وقال سحقا سحقا، إذن لزمهم الوفاء فإن أبوا فقد نقضوا، والأظهر جواز شرط ألا يردوا، يعني من الممكن أن يكون هذا الشرط، وهذا عائد إلى مسألة الإمام. بهذه العجالة استطعنا أن نتكلم عن عقد الهدنة ما بين المسلمين وما بين الكافرين، ثم ننتقل بعونه تعالى إلى كتاب الصيد والذبائح، تتغير الآن أحوال الفقه ونعود إلى ما أحل الله لنا من ذبائح وما أحل لنا من صيد، وما هي طرق الصيد وطرق الذبائح، وكيف نسيطر على كل مأكول أو غير مأكول، هذا ما سنذكره إن شاء الله في الأيام القادمة، والحمد لله.